باب صلاة التطوع. هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما تسن له الجماعة، وآكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، وكذا يسرد 5 و7 و9، ويجلس لتشهد عقب 8، ويقنت بعد الركوع ندبا، ويكره في غيره إلا لنازلة. والتراويح برمضان 20 ركعة غير الوتر 3 مع الجماعة، والرواتب 2 ركعات قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، وهما آكدها، وندب قضاؤها، والنفل 3 مثنى، والليل أفضل من النهار. وصلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم. وأوقات النهي 3، من طلوع الفجر 2 إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومن صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. ويجوز في أوقات النهي فعل فرض ومنذور وركعتي طواف وصلاة جنازة بعد فجر وعصر وسنة فجر أداء. بعد أن انتهى فيما يتعلق بأحكام الصلاة، صفتها وبيان أركانها وواجباتها، ثم ما يحصل من جبر لو حصل شيء من ذلك بزيادة أو نقص أو شك، في الباب المتعلق بسجود السهو أراد أن ينتقل إلى ما يتعلق بالصلاة غير المفروضة، فما هي أنواعها؟ فقال لأن صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن، بمعنى العمل البدني، لكن فضيلة هذا الصلاة تأتي بعد الجهاد والعلم، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقا إلى أهمية هذا العلم وفضله، وأن العلم أفضل من صلاة التطوع، وأفضل من قيام الليل أن يقوم الإنسان مذاكرا مستذكرا مراجعا منقبا حتى يعرف الحلال والحرام. ولعلي أشرت إلى أن كثيرا من العلماء ذكروا بأن مذاكرة ليلة خير من قيامها، فلا أفضل في التطوعات، وهذه الصلاة لا شك أنها من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ليس أفضل منها إلا الجهاد والعلم. وذلك كما قيل بأنه في الغالب أن الصلاة نفعها قاصر على صاحبها، أما الجهاد فهو نشر للدعوة ونشر للإسلام وتبليغ هذه الرسالة إلى الناس كافة، والعلم يحقق ذلك ويؤكده. ولذلك لعل حاجة المسلمين في هذا الأواني إلى التعلم، لعل حاجتهم إليه أكثر من حاجتهم إلى الجهاد، فإنهم في مجتمعاتهم في حاجة ماسة، لأن مجتمعات المسلمين لا شك أنها في جهل كبير، فالحاجة إلى التعلم لعله في هذا الزمان قد يفوق الجهاد، ولذلك حري بطلاب العلم أن يحملوا هذه الراية، وهي راية التعلم والتفقه في دين الله، ثم بعد ذلك إبلاغ هذا الدين إلى أممهم ومجتمعاتهم، لعلهم أن يرجعوا إلى التمسك بالإسلام الصحيح عقيدة وشريعة وأخلاقا. لما ذكر ذلك وفضيلة هذه العبادة وهي الصلاة، أراد أن يبين بأن أفضلها، لأنها تتفاوت في التفاضل، بأن أفضل هذه التطوعات ما تسن له الجماعة، أي لما تشرع له الاجتماع، وما يشرع له الاجتماع يكون أفضل مما يصليه الإنسان وحده. فأخذ في بيان آكد ذلك ما هي هذه التي تشرع لها الجماعة وما هو أفضلها، فقال آكدها، أي آكد هذه الصلوات التطوعات التي ليست بواجبة والتي تشرع لها الجماعة، ماذا؟ الكسوف، فالكسوف آكد من غيره. ثم يأتي بعد ذلك الاستسقاء، وهذا سيأتي الإشارة إليه وبابه مستقل، ثم بعد ذلك التراويح، ثم يكون الوتر. إذن هذه تشرع لها الجماعة وأفضلها على هذا الترتيب، وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينزل لعباده الغيث، ثم التراوح وهي في رمضان وأصبحت سنة ظاهرة لا بد من قيامها في المجتمعات، وهي ولله الحمد قائمة في كل مجتمع. والوتر غالبا المراد به الوتر أيضا في التراويح، المراد به الوتر لأن التراويح يراد بها ما بين صلاة سنة العشاء والوتر، فهذه هي التراويح بمعنى التي يحصل فيها الاستراحة على ما ستأتي الإشارة إليه ولما سميت التراويح، فالوتر يكون أيضا تابعا لها وهو تشرع له هذه الجماعة. كان الحديث بعد ذلك إلى آخر مذكور وهو الوتر، فبين وقته متى يكون وقت هذا الوتر، ما حدود وقته ابتداء وانتهاء، فقال من صلاة العشاء إلى الفجر، فكل هذا وقت للوتر، وقال هنا من صلاة العشاء ولم يقل من وقت العشاء، بمعنى أنه بمجرد فراغه من صلاة العشاء حتى ولو كانت العشاء متقدمة في وقت المغرب أي مجموعة مع المغرب جمع تقديم، فهنا أبيح له وأصبح وقتا لصلاة الوتر، فله أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة إن كان مسافرا حتى قبل مجيء وقت العشاء الذي عرفناه بأنه بمغيب الشفق الأحمر. إذن يبتدئ وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت مجموعة، ويمتد ذلك إلى الفجر بمعنى إلى طلوع الفجر، فهذا هو وقته فلا ينبغي تأخيره بعد ذلك. ثم أراد أن يبين حد صلاة الوتر ما عدد ركعاتها، فقال أقل الوتر ركعة، بمعنى لو أوتر الإنسان بركعة واحدة كان ذلك وترا وصح ذلك منه. أكثره ما مقداره؟ قال 11 أي 11 ركعة، هذا مقداره المستحب، لا يعني ذلك منع غيره، لا يعني ذلك أنه لا يزاد عليه ولا يزاد على هذا، بل يؤثر عن الإمام أحمد بأنه كان يقوم 40، وسيأتينا في صلاة التراويح وهي من قيام الليل أن القيام في ذلك 23 ركعة. كيف يكون هذا القيام للوتر؟ هل يصلى 4 أو نحو من ذلك؟ فبين ذلك بأنه مثنى مثنى، بمعنى يسلم من كل ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يجلس ويسلم، وهلما جرى سواء انتهى وتره بأربع ركعات غير صلاة الوتر أو 6 أو 8 ثم يوتر بعد ذلك، إذن يجلس بعد كل ركعتين ويسلم منهما. بعد ذلك إذا فرغ وانتهى من وتر من صلاته الثنائية أوتر إما بواحدة أو 3، فهنا يأتي الوتر الذي هو يختم به هذا القيام، قال ماذا؟ ويوتر بواحدة، وهذا هو وأدنى الكمال من ذلك أن يكون 3 بسلامين، بمعنى يصح الوتر بركعة واحدة، بمعنى يصلي 2 2 وهلما جرى إلى 10 مثلا ثم يوتر بركعة واحدة فصارت 11، أو أن يكون خلاف ذلك، بمعنى أن يوتر يصلي 2 2 فمثلا يصلي 8 أو 10 ثم يوتر ب3، هذه 3 الأكمل فيها أن تكون بسلامين، بمعنى يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة، فهذه كلها وتر، وهما يعرف الآن يصلى بمعنى أنه يقرأ في الأولى بسبح، ويقرأ في الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد، فإن فصل بينهما هذا هو الكمال في ذلك. ويجوز أن يكون ذلك بماذا؟ بواحد سردا، بمعنى أن يسلم سلاما واحد، بمعنى أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد، لكن إن فعل هذه الصفة قال سردا، ومعنى سردا أي لا يجلس بعد الثانية حتى لا يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، وقد جاء في ذلك نهي سيأتي تفصيله في الأدلة. إذن هنا إن صلى 3 متصلة فهذا جائز، لكن أن يكون ذلك سردا أي لا يجلس بعد الثانية حتى لا يحصل تشبيه بهذه الصلاة صلاة المغرب. هنا أراد أن يبين بأن هذا الوتر وإن مضت الإشارة إلى أنه يكون مثنى مثنى إلى أن له صورا يصح أيضا بها، فقال وكذا يسرد 5 أي كما يسرد 3 له أن يسرد 5 متصلة لا يجلس في آخرها، وكذلك 7 وكذلك 9، إذن يصلي 3 بسلام واحد، وله أن يصلي 5 بسلام واحد، وله أن يصلي 7 بسلام واحد، بل له أن يصلي تسعا بسلام واحد. إن صلى تسعا بسلام واحد قال ماذا؟ يجلس للتشهد عقب الثامنة، بمعنى سبع وخمس وثلاث يسردها سردا دون جلوس مطلقا. أما إذا كانت تسع بسلام واحد فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويجلس التاسعة ويتشهد ويسلم. هذا فيما يتعلق بصفة الصلاة. أشار إلى ما يتعلق بالقنوت وهو الدعاء، فهل يقنت أو لا يقنت؟ قال ويقنت بعد الركوع ندبا، بمعنى أن القنوت مندوب إليه وليس بواجب، وهو الدعاء في الوتر، فإنه يندب له ويستحب له أن يقنت ويدعو، لكن ليس ذلك على سبيل الإيجاب. ما موضعه أيضا من جهة السنة والمستحب أن يكون بعد الركوع. طبعا هناك صفة أخرى على كل حال لعلها تأتي الإشارة إليها في مناسبة أخرى، لكن على كل حال هذا هو الذي يشير إليه ويجوز غيره، لكن المندوب هنا أن يكون هذا القنوت بعد الركوع وليس قبل الركوع. قال بعد ذلك، بعد أن أشار إلى هذا القنوت وهو الدعاء في صلاة الوتر وأنه يندب من حاجة ومن غير حاجة، من نازلة ومن غير نازلة، بيّن بأنه يكره هذا القنوت وهو الدعاء في الصلاة في غيره، أي في غير الوتر الصلوات المفروضة إلا لنازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة يعني من المصائب ونحوها، تسلط الأعداء أو نزل شيء من ذلك من الأمور، تاج إلى أن يكون ذلك دعاء وأن يقنت ويدعى للمسلمين أو على أعداء المسلمين أو بنصر المسلمين أو ما شابه ذلك في غير الوتر، أي في الصلوات المفروضة، لا يكون ذلك إلا بهذا السبب وهو وجود النازلة. فمعنى ذلك أنه لا يقنت، هذا المراد، أنه لا يقنت في صلاة الفجر في كل أوان وفي كل حين. لما ذكر ما يتعلق بالوتر أشار إلى ما يتعلق بالتراويح، والتراويح هي الصلاة في رمضان، سميت تراويح لأنهم كانوا يطيلون الصلاة فيها فيقرؤون فيها بالمئين، بمعنى يقرأ في الركعة ما يقارب مئة آية، فهنا إذا صلوا أربع ركعات مع هذا الطول القيام احتاجوا إلى أن يستريحوا، فالتراويح أخذت من التروح من الاستراحة، فلما كانوا يستريحون بين كل أربع ركعات سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح، وإلا فهي من قيام الليل، وكل قيام رمضان يسمى تراويح سواء سميت تهجدا أو نحو من ذلك من هذه الأمور، فهي على كل حال كلها داخلة في هذه التراويح. بيّن بأن هذه التراويح في رمضان كم عددها؟ قال 20 ركعة، بمعنى أنه يصلي من كل ركعتين ويسلم، معنى 10 تسليمات في ركعتين، هذه 20 ركعة. قال غير الوتر، بمعنى أنها بالوتر تصبح 23 ركعة. هذه تكون ماذا؟ في الجماعة، تكون صلاة التراويح في جماعة ويكون الوتر أيضا معها في جماعة، بمعنى أنه ليس فقط صلاة التراويح تكون في جماعة ثم كل يوتر لوحده، وإنما أيضا الجماعة تشرع في التراويح وتشرع كذلك في الوتر بعده، وهذا هو المعمول به في رمضان كما هو معلوم. ثم أراد أن يبين أنواعا أيضا من الصلوات الأخرى غير ما ذكر، فأشار إلى ما يتعلق بالسنن الرواتب، فبين بأن هذه السنن الرواتب بمعنى الراتبة التي تبعت هذه الفريضة فأصبحت راتبة لها تابعة لها، ذكر أعدادها وأنها ركعتين قبل الظهر وركعتين كذلك بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، إذن هي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه هي السنن الرواتب التي تكون ملحقة بالصلوات المفروضة. لما ذكر وختم ذلك بركعتي الفجر قال هما آكدها، فآكد هذه السنن هي ركعتي الفجر، وخصت بالتأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، والمسافر الذي يقصر يشرع له ترك السنن الأخرى، أي سنن الرواتب الملحقة بالصلوات ما عدا الوتر وما عدا أيضا ركعتي الفجر، فمن هنا كان لها هذه المزية وهذه الخصيصة وأنها آكد هذه السنن. قال: وندب قضاؤها، أي يندب قضاء السنن الراتبة، بمعنى من فاتته ركعة ما قبل الظهر، طبعا والقبلية التي قبل الظهر يكون حدها من بعد دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فهذه السنة القبلية، فاته ولم يتيسر له ذلك فجاء والإمام يصلي الظهر، له بعد أن يصلي السنة البعدية أن يصلي ركعتين ينوي بها قضاء السنة القبلية، وهكذا فيما يتعلق بالمغرب والعشاء، وكذلك فيما يتعلق بالفجر. فالسنن الرواتب يشرع قضاؤها لأنها تسد بها نقص الصلوات المفروضة، لأن العبد أول ما ينظر إليه ويحاسب عليه من عمله صلاته، فإن قبلت وصحت نظر في سائر عمله، وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إن كان في صلاة العبد نقص قال: انظر لعبدي هل له من نافلة، فيسد بها ذلك النقص الذي في الفريضة. ثم أراد أن يتحدث عن النوافل الأخرى غير هذه الرواتب، قال: والنفل مثنى مثنى، سواء كان في الضحى فيصلي ثنتين ثنتين، أو يصلي ذلك في الليل في غير رمضان فيكون ركعتين ركعتين بعد الظهر، كل هذا يسمى بالنافلة أو النافلة المطلقة، فيكون أيضا أداؤها وصفتها أن تصلى مثنى مثنى، أي لا أربعا أربعا. قال: والليل أفضل من النهار، بمعنى أن التنفل والتطوع في الليل أفضل من التطوع والتنفل في النهار. لما ذكر هذه النوافل وأن الإنسان أن يتنفل في الليل والنهار بما شاء وبما أحب بعد أن ذكر أنواعا منها، قال: بأن صلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم، ومعنى ذلك أن للإنسان أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام لا حرج في ذلك، لكنه إن صلى من غير عذر كان له النصف من أجر القائم، ومعنى ذلك أنه إن صلى من عذر فله أجره كامل لأنه ما ترك ذلك إلا من عذر. لما ذكر هذه الصلوات والتنفل فيها أراد أن يبين بأن هناك أوقاتا لا يتنفل فيها ولا يصلى فيها، وهي ما تعرف بأوقات النهي، وأجملها هنا والأكثر على عدها خمسة أوقات، لكن الأوقات متصلة، فمن هنا كان جمعها وجعلها ثلاثة أوقات من حيث الإجمال، فقال: من طلوع الفجر الثاني، وليس من الصلاة، وإنما من وقت طلوع الفجر الذي هو وقت صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر كان ذلك وقت نهي، بمعنى الإنسان ليس له بعد ذلك أن يتنفل، ليس له أن يصلي من النوافل، سيأتي ما الذي يجوز له صلاته فيه. إذن من حين طلوع الفجر يستمر هذا النهي إلى متى؟ إلى طلوع الشمس وإلى ارتفاعها، فهذا منهم من يعده ثلاثة أوقات، منهم من يعده وقتها. إذن تبين نهاية هذا الوقت وأنه إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، إذن من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا كله وقت للنهي، لا تصلى فيه إلا صلاة الفجر وإلا ركعتي الفجر التي هي سنتها في وقتها، وما سيأتي الإشارة إليه. ثم ذكر الوقت الثاني وهو أيضا يتضمن أكثر من وقت عند التفصيل، قال: ومن صلاة العصر، أي من بعد صلاتها، إلى تمام غروب الشمس، بمعنى إلى حين الغروب وأيضا تمام الغروب، فهذا كله يعد أيضا وقت نهي. ثم ذكر ثالثها قال: وعند قيامها، أي قيام الشمس حتى تزول، والمراد بقائمها أي قيامها وهو ما يسمى إذا قام قائم الظهيرة، وإذا قام قائم الظهيرة بمعنى أصبح كأنه إنسان قائم، وهي ما يسمى أحيانا يطلق عليها بأن الشمس أصبحت في كبد السماء، وهي كما قلنا إذا انتصف النهار، معنى الشمس في مشرقها إلى مغربها، فإذا انتصفت وأصبحت كالشخص القائم فهنا هذا أصبح قائم الظهيرة، أي قبل أن تزول فيدخل وقت الظهر، فهذا الوقت وهو وقت قيامها هو الوقت الثالث من أوقات النهي. هذه الأوقات التي هي أوقات النهي ما الذي يجوز فيها وما الذي لا يجوز؟ قال: ويجوز في أوقات النهي، سيعدد صلوات تجوز في أوقات النهي، ومعنى ذلك أن ما عداها لا يجوز، والقول بعدم الجواز يعني القول بالحرمة، بمعنى يحرم للإنسان أن يشرع في هذه الأوقات فيبتدئ صلاة التطوع أو نافلة مطلقة يأتي في وقت النهي ويصلي صلاة التطوع، فهذا لا يجوز. والمراد بعدم الجواز هنا ليست الكراهة، وإنما المراد التحريم، فيحرم عليه أن يشرع وأن يبدأ صلاة في أوقات النهي، بل يقولون لا تنعقد أصلا ولا تصح منه هذه الصلاة، بل لو شرع فيها قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي عليه أن يبادر بالانتهاء منها، وإلا فإنه يحرم عليه حتى الاستمرار فيها. ما هي هذه الصلوات التي تجوز؟ فإذا عرف الجائز فمعنى ذلك أن ما عداها ليس بجائز. فقال فعل فرض، بمعنى أنه يصلى في هذه الأوقات الصلوات المفروضة، سواء كان ذلك أداء أو قضاء، لم يخص به الأداء دون القضاء، فمن فاتته صلاة أو كما مر معنا بأنه من طلوع الفجر، ومعنى ذلك أنه سيصلي الفجر في وقتها أداء فهو سيصليها، أو لعله أيضا تذكر فائتة من عشاء أو مغرب سابقة فإنه أيضا يؤديها. إذن تصلى في هذه الأوقات الصلوات المفروضة. قال ومنذور أيضا، بمعنى إنسان نذر أن يصلي مثلا في الساعة 5:30 وهو بعد صلاة العصر، فهل له أن يصلي؟ قالوا نعم، لأن أصبحت المنذورة في حكم المفروضة من حيث الوجوب، فهنا يجوز حتى وإن نذرها. قال أيضا وركعتي الطواف، فلو طاف الإنسان بالكعبة المشرفة فإنه يصلي بعد ذلك ركعتي الطواف في أي ساعة، حتى ولو كانت قبل الفجر أو بعد الفجر، حال طلوع الشمس أو ما شابه ذلك، فإن هذه ترخص وتستثنى من الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي. قال بعد ذلك وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. إذن مما يستثنى صلاة الجنازة، لكنها خصها بأن تكون هذه الصلاة للجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ومعنى ذلك أنها لا تكون في وقت طلوع الشمس ولا في وقت غروبها ولا في حال انتصاف النهار وهو إذا قام قائم الظهيرة، فهذه الأوقات الثلاثة وقت طلوع الشمس وقريبا منها، أو وقت غروبها وما تضيف الشمس للغروب، أو إذا قام قائم الظهيرة في منتصف النهار، فهذه الأوقات لا تصلى فيها حتى صلاة الجنازة، طبعا ما لم يخشى شيء آخر. لكن بعد صلاة الفجر وقت نهي، وبعد صلاة العصر وقت نهي، لكنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فتصلى، وهذا هو المعمول كما لا يخفى. قال وسنة فجر أداء، بعد أن ذكرنا بأن من أوقات النهي من طلوع الفجر، إذن أصبح من طلوع الفجر وقت نهي، فهنا استثنى ماذا؟ صلاة الفجر إذا كانت أداء، وتكون أداء متى؟ إذا كانت قبل الصلاة، ومعنى ذلك أنها بعد الصلاة لا تصلى لأنه أصبح وقت نهي. متى تقضى؟ تقضى بعد زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس. إذن يستثنى أو تستثنى سنة الفجر إذا كان وقتها أو كان فعلها أداء، أي في وقتها قبل الصلاة. باب صلاة الجماعة. تجب للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا ولو في غير مسجد، وتشترط لجمعة وعيد، وتسن لنساء، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولا يقوم لقضاء إلا بعد الثانية، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، وما أدرك معه آخرها. والإثنان جماعة ولو بأنثى لا بمميز، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أولا إذا سبق بركعة، ويسن له القراءة في سكتات الإمام وسرية، وإذا لم يسمع لبعد لا لطرش، وحرم عليه مسابقة إمامه في أفعال الصلاة وكره موافقته، وسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها. انتقل إلى حكم يتعلق بهذه الصلاة وهما يتعلق بأدائها في جماعة، فهل هذه الجماعة واجبة وهو أن يصلي الناس مجتمعين؟ فهل هذا واجب أو ليس بواجب؟ وأين يكون هذا الوجوب؟ وبعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة فبين حكمها ابتداء فقال بأنها واجبة، فقال تجب أي يجب أن يصلي الناس جماعة لا أن يصلوا وحدانا، كل واحد يصلي لوحده في بيته أو حتى في المسجد، لا بد أن يصلوا مجتمعين جماعة واحدة، وهذا مما يدل على اجتماع المسلمين. هذا الوجوب لأي الصلوات؟ قال تجب للخمس المؤدات، بمعنى أن غيرها من الصلوات وهي السنن الرواتب التي مرت معنا وشبه من ذلك هذه ليست بواجبة، ليس بواجب معنى أن يصليها، وإنما يصليها الإنسان لوحده. أما التي يجب أن يجتمع عليها فهي الصلوات الخمس المفروضة، هذه الواجب أن يجتمع لها. لكن هذا الوجوب في الصلوات سواء كانت مقضية أو في وقتها مؤدات، فقال بأن الوجوب ماذا؟ للخمس المؤدات. ومعنى ذلك أنها إن كانت مقضية، بمعنى لو كان ناس في رحلة أو ما شابه ذلك في غزو أو ما نحو من ذلك فناموا جميعا حتى خرج الوقت، هل يجب عليهم أن يصلوا مجتمعين؟ ليس بواجب، لكن يشرع؟ نعم يشرع، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد هنا الوجوب، هل يجب عليهم ذلك إذا كانت الصلاة مقضية؟ لا. أو إنسان مثلا طلاب بعضهم تخلف عن الصلاة فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، هل يجب عليه أن يصلي جماعة؟ فهنا ليس ذلك بواجب، وإنما الواجب أن تكون هذه الصلوات الخمس مؤداة أي في وقتها. هل هذا الوجوب على كل أحد رجالا أو نساء؟ خص ذلك بالرجال فقال على الرجال، ومعنى ذلك أن النساء لا يجب عليهن أن يصلين في جماعة أو أن يجتمعن للصلاة. وهل يشرع ذلك؟ ستأتي الإشارة إليه، وأنه يسن لهن ذلك. أيضا من شرط ذلك أن يكون هؤلاء الرجال أحرارا، فلو كانوا عبيدا لا يجب عليهم أن يأتوا إلى الصلاة وأن يجتمعوا للصلاة. وأيضا أن يكون هذا الذي يجب عليه من الرجال الأحرار أن يكون قادرا، فإن كان قادرا غير قادر على هذه الصلاة أو على الإتيان إليها فإنه لا تجب عليه. وستأتي في الباب الذي يليه من يعذر، في بيان من يعذر بترك هذه الجماعة والحضور إليها، بمعنى أن الأصل أن يأتي الإنسان ويجتمع ويصلي في جماعة، سواء هذه الجماعة في مسجد أو في غير مسجد، إن كان أناس في برية في سفر أو ما شابه ذلك فهنا لابد عليهم من هذا الاجتماع، وهذا على صفة الوجوب. لكن قد يكون هناك بعض الناس يعذرون في هذا الوجوب فلا يجب عليهم الاجتماع والصلاة مع الجماعة. هل هذا الاجتماع وهذه الجماعة خاصة بالحضر وتسقط في السفر، بمعنى المسافرين لا يلزمهم ذلك؟ بين بأنها يستوي حالهم فقال حضرا وسفرا، بمعنى إذا كانوا جماعة في سفر فيجب عليهم أن يصلوا مجتمعين في جماعة، وإن كانوا أيضا كذلك بالحضر لابد أن يجتمعوا ويصلوا أي الرجال على ما مضت إليه الأحرار. وقولنا الرجال بمعنى نخرج في ذلك من المميزين. قال ولو في غير مسجد، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون ذلك الاجتماع وصلاة الجماعة في المسجد، بل حتى ولو كان ذلك في البيت في سفر في بادية في بر في مزرعة، بما أنهم رجال فهذا لابد عليهم أن يجتمعوا ويصلوا هذه الصلاة مجتمعين لا متفرقين وحدانا. هنا مضت الإشارة إلى أن ذلك واجبا، لكنه لم يقل بالشرطية، لكن فيما يتعلق بالجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة، قال وتشترط لجمعة وعيد. ومعنى ذلك أن صلاة الجمعة والعيد لا تصح وحدانا، لا يصح للإنسان أن يصلي الجمعة لوحده، ولا يصح له أن يصلي ابتداء العيد لوحده، لكن بقية الصلوات المفروضة تصح ذلك، بمعنى أنه يجب عليه ويأثم بالترك، لكن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. فلو صلى لوحده والصلاة مقامة يقال ماذا؟ يأثم، ترك واجبا لكن صلاته صحيحة. لكن هنا فيما يتعلق بالعيد والجمعة الاجتماع والجماعة شرط لها فلا تصح من غير الجماعة. إذن فرق بين الأمرين، فرق بين بأن يقال هذا واجب وأن يقال بهذا شرط، فالشرط واجب وزيادة، إذن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط، فتجب الصلاة الجماعة لكنها ليست بشرط. أما صلاة العيد وصلاة الجمعة فإنهما أي الجماعة فيهما شرط لا تصح الصلاة أي صلاة الجمعة ولا العيد إلا بالجماعة على ما سيأتي عدد ذلك. ثم جاء بعد ذكر أن هذه الصلاة واجبة على الرجال وتخصيصهم بالأحرار بيّن بأن النساء يشرع لهن ذلك، بمعنى لو كن مجتمعات هل لهن أن يصلين جماعة أو تصلي كل واحدة بنفسها، هذا يصح، وهذا أيضا الآخر وهو أن يجتمعن يصح، وتكون لهن ماذا؟ فضل الجماعة. ولذلك قال تسن للنساء، فيسن للنساء إذا كن مجتمعات عشر أقل أو أكثر اثنتان على ما ستأتي الإشارة إليه بأن الاثنين جماعة، فهنا يحصل لهن وإن كن جميعا كلهن نساء يحصل لهن فضل الجماعة. أخذ يبين في أحكام أو في الأحكام المتعلقة بهذه الجماعة وصلاة الجماعة، فقال بأن إدراكها يكون بإدراك التكبير. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، بمعنى إذا كان الإمام في التشهد الأخير ثم قال الإنسان الله أكبر وهو قائم قبل أن يسلم الإمام أدرك فضل الجماعة حتى وإن لم يجلس، فقال الله أكبر في قيامه فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله. إذن كونه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه أدرك فضل الجماعة حتى وإن لم يوافقه أو يتابعه في الجلوس، فإن سلم لا يجلس فقد أدرك، وهذا هو قوله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة أي أدرك فضلها. من كان مسبوقا بركعة أو بركعتين أو نحو من ذلك متى يقوم لقضاء ما فاته؟ قال ولا يقوم لقضاء إلا بعد الثانية أي بعد التسليمة الثانية، فمن كان مسبوقا ينتظر تسليمة الإمام الثانية ولا يكتفي بتسليمته الأولى، لأنه على ما مضت الإشارة أن جميع التسليمتين فرض في الصلاة، فلا ينتقل إلى القضاء ولا يفارق الإمام إلا إذا انتهى الإمام من صلاته، ولا يكون الإمام منتهيا من صلاته إلا بعد الفراغ من التسليمة الثانية وليست الأولى. ثم أراد أن يبين إذن بين هنا ما تدرك به الجماعة وفضلها، وهو بإدراك تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى، فأراد بعد ذلك أن يبين إدراك الركعة بما تدرك الركعة. قال ومن أدركه راكعا أي الإمام أدرك الركعة، فإذا أدرك الإنسان إمامه في حال ركوعه وهو مستقر في حال ركوعه فإنه قد أدرك هذه الركعة، لكن على ألا يكون شاكا، بمعنى يتأكد بأنه كان أدركه بمعنى ركع والإمام راكع حتى وإن لم يطمئن، فالإمام يرفع هو يطمئن ثم يدركه بعد ذلك، لكن لا يكون مدركا إلا إذا أدركه وهو في حال ركوعه بمعنى ركع جميعا، بهذا يكون مدركا للركعة. هنا إذا أدرك إمامه وكان مسبوقا ما الذي يكون له من صلاته وماذا تكون موافقته للإمام؟ فهل تكون أول ما أدرك مع الإمام تكون هي بالنسبة له أول صلاته، أو أن يكون ما يدركه مع إمامه يكون موافقا لإمامه، فإن أدركه في الثالثة تكون بالنسبة له ثالثة بمعنى أن يصلي فتكون صلاته موافقة لصلاة الإمام، فقال وما أدرك معه آخرها، بمعنى أن الذي يدركه مع الإمام يكون موافقا للإمام، فإن كان في الإمام في الركعة الثالثة فهي أيضا بالنسبة لك أنت أيها الذي أتيت متأخرا مسبوقا، وهي وإن كانت الأولى بالنسبة لك لكنها هي في الواقع بالنسبة لك أيضا الثالثة. وهذا طبعا ستظهر فائدته في أمور، منها في صلاة الجنازة إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة تكبيرة الدعاء تكون بالنسبة لك ماذا؟ تكبيرة أيضا دعاء، فتدعو معه، لأنك بهذا تكون موافقا له. فهنا أيضا كذلك، ومعنى ذلك فيما يتعلق بأمور، بمعنى لو أدركته في الركعة الثانية أو الثالثة. سبق معنا بأن الأولى كالثانية إلا في أربعة أمور، وهي التحريمة والنية ابتداء، والتحريمة والاستفتاح والتعوذ. النية لا بد منها وإلا لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة، والتحريمة أيضا لا بد منها للدخول في الصلاة. إذن يبقى ماذا؟ الاستفتاح والتعوذ. فمعنى ذلك أنك إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من الظهر أو من غيرها التي يكون مثلا ساكتا فيها، أنت لا تستفتح ولا تتعوذ، لأن هذه من ماذا؟ من الأحكام المتعلقة بالركعة الأولى. إذا قمت للقضاء فأنت تقضي ماذا؟ أول صلاتك، فعند ذلك تستفتح وتستعيد. فإذا أيضا كنت مع الإمام، إذا جلس الإمام على ما مضت الإشارة إليه يجلس في التشهد الأخير، يجلس ماذا؟ متوركا، فأنت تكون هذه بالنسبة لك هي الأخيرة فتتورك فيها. إذن هذا هو مراده وما أدرك معه آخرها. هنا قد تأتي مسألة قد تكون مشكلة، وهو من أدرك مع الإمام كما يقال لم يبق له إلا ركعة، سواء كان ذلك في مغرب أو في عشاء. فإذا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فهو سيكون تكون له بالنسبة له ماذا؟ المغرب. أدرك مع الإمام الركعة الثالثة تكون بالنسبة له الثالثة أيضا، قلنا يكون معه، فما يدركه يكون آخرها. إذن ثالثة الإمام هي ثالثته. فإذا سلم الإمام ما الذي يبقى عليه؟ الأولى والثانية. الأصل في الأولى والثانية ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما جلوس تشهد. فهل إذا قام سيصلي ركعة واحدة ثم ثانية ولا يفصل بينهما بجلوس؟ فهنا يقول لا، إذا قام يقضي يصلي ركعة هي الثانية الآن، وهي الأولى بالنسبة له، لكن الثانية من حيث الركعات فيجلس. قالوا هذا الجلوس حتى لا تختلف هيئة الصلاة، فإذا كانت وترا حتى لا يقضيها في شفع، وإذا كانت شفعا كالرباعية لا يقضيها على صورة الوتر. بمعنى إذا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من الظهر، الركعة الرابعة للإمام تكون ماذا؟ رابعة له. بعد ذلك سيقضي الركعة التي تليها وهي ستكون بالنسبة له ماذا؟ الأولى، أليس كذلك؟ ماذا سيفعل؟ إن جلس بعد ذلك ماذا سيكون منه؟ إن قلنا بأنه لا يجلس تصبح الأولى له، معنى ذلك أنه لا يجلس، يصلي ماذا؟ الثانية والثالثة، لأنها تصبح الأولى والثانية فيجلس بعدهما. ثم بعد ذلك الثالثة يبقى له ماذا؟ ركعة واحدة، فمعنى ذلك أنه سيجلس، فيكون صورة هذا وهي ما عبروا عنها بالهيئة يصبح كأنه قضاها على أو انتهى منها على وتر، وهي صلاة رباعية الأصل فيها أن تكون ماذا؟ شفعا. إذن فالصورة في مثل هذا ماذا؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة فإذا قام أيضا جلس للتشهد الثاني الذي هو التشهد الأول بالنسبة له، ثم بعد ذلك يقضي الثالثة والرابعة دون جلوس بينهما، حتى تكون الهيئة للصلاة في الشفع شفعا وفي الوتر التي هي المغرب وترا. أرجو أن يكون هذا واضحا، لأن هذا يعتبر إخلال بأصل القاعدة، لأن أصل القاعدة أن ما يدركه هو آخر الصلاة، فكان يلزم على هذا أنه لا يجلس في المغرب بعد الثانية، وأيضا ألا يجلس أيضا بعد الثانية فيما يتعلق بالرباعية. ثم أراد أن يبين ما عدد الجماعة التي جاء الأمر بإيجابها، وأنه يجب على الناس أن يصلوا جماعة، وعلى الرجال أن يصلوا جماعة، متى يتحقق أو تتحقق الجماعة؟ فقال الاثنان جماعة، فإذا صلى اثنان تحققت منهما صلاة الجماعة، حتى ولو كان هذا الثاني ماذا؟ ولو كان الثاني امرأة أنثى، يعني رجل مع أخته مع زوجه مع أمه، تحققت صلاة الجماعة فأدى الصلاة في جماعة. قال لا بمميز، بمعنى أن المميز لا تتحقق به الجماعة، معنى إنسان، رجل معه طفل صغير لم يبلغ يعني كما قلنا الثامنة التاسعة العاشرة صلى معه، لا يقول الآن أنا جماعة، لأن هذا لا تتحقق به الجماعة، ولذلك لا بد أن يكون بالغا سواء كان ذكرا أو أنثى. هنا وهذا لعلي سبقت الإشارة إليه، ما الذي يترتب على، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في نوع من سجود السهو، ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟ يعني ما الذي يترتب على صلاة الجماعة من الأحكام، وما الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟ ومن أجل هذا لعله اشترط أن يكون الإمام بالغا ولا يكفي فيه مجرد التمييز. فقال وقد أشار إلى أنه يتحمل ستة أشياء، قال يتحمل عن مأموم قراءة، فمعنى ذلك أن المأموم في هذه الحال لا يلزمه ماذا؟ لا تلزمه القراءة، حتى ولو كانت هذه القراءة قراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة التي سبقت الإشارة إليها وأنها من الأركان. إذن الإمام يتحمل عن المأموم ركنا من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة، فلا يلزم المأموم أن يقرأ قراءة الفاتحة حتى ولو كانت الصلاة سرية، فالإمام يتحمل ذلك عنه. وأيضا يتحمل عنه ماذا؟ سجود السهو، فإذا حصل من المأموم شيء من السهو مما يقتضي وجوب سجود السهو على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى ترك تسبيحا في موضعه أو قرأ في غير موضعه مما يشرع له، بمعنى يشرع أو يجب، فإن الإمام يحمل عنه سجود السهو، لكن يشترط ذلك أو يشترط في هذا الحمل أن يكون المأموم قد أدرك معه الصلاة من أولها، بمعنى ابتدأ الصلاة معه وانتهى الصلاة معه، فهنا الإمام يحمل عنه هذا السجود. أما إن كان المأموم مسبوقا وسيصلي بعد ذلك شيئا من القضاء، فعند هذا لا يحمل الإمام عنه، بل يسجد هو ما حصل منه من سهو. إذن يحمل الإمام عن المأموم السهو إذا كانت ابتداء المأموم الصلاة مع الإمام، أي فيكون انصرافه مع انصرافه. أيضا مما يحمله عنه التلاوة، أو قبل ذلك سجود التلاوة، قال سجود السهو والتلاوة بمعنى وسجود التلاوة، بمعنى إذا قرأ في الصلاة السرية المأموم آية فيها سجدة تلاوة لا يسجد، وإنما يحمل ذلك عنه من؟ يحمل عنه ذلك الإمام، فإذا قرأ في سرية آية فيها سجدة فلا يسجد المأموم في هذه الحال، وإنما يحمل ذلك عنه إمامه. وأيضا مما يحمل الإمام عن المأموم السترة، وهي التي مضت الإشارة إليها، سترة المصلي، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فالإمام هو الذي يتخذ سترة ويمنع المارين بين يديه، أما المأمومون فأصبحون بعد ذلك سترتهم سترة إمامهم، فلو مر أحد بين أيديهم لا ينقص ولا يقطع صلاتهم. وأيضا مما يحمل الإمام عن المأموم قال دعاء القنوت الذي مضت الإشارة إليه، فإن الإمام هو الذي يدعو ويقنت، والمأموم إن كان يسمعه أمن والمؤمن له حكم الدعاء، وإن كان بعيدا حتى لا يسمع فيكفيه أن يقول آمين، أي على دعاء ما دعاه الإمام، فإنه يكفي في ذلك دعاؤه ولا يدعو المأموم. وإما أيضا ذكر وهو آخرها من المذكورات، قال تشهد أول إذا سبق بركعة، بمعنى إذا كان المأموم مسبوقا بركعة، سبقه الإمام بركعة، فإن ثانيته التي هي موضع الجلوس التشهد الأول بالغالب أن تكون ماذا؟ ثالثة للإمام، فالإمام لن يجلس له، بمعنى أدركه في الركعة الثانية فهو سيجلس مع الإمام، فإذا قام الإمام للثالثة هذا ليس موضع جلسة للتشهد، لكنها بالنسبة للمأموم ثانية، فكان يلزمه أن يجلس للتشهد ويتشهد، فهنا يحمل عنه الإمام هذا الموضع وهذا التشهد. بعد أن ذكر ما يحمله الإمام عن المأموم ذكر بأن وأن من ذلك القراءة، فمعنى ذلك أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ حتى ولو كانت الصلاة سرية، حتى ولو كانت هذه السورة التي يقرأها سورة الفاتحة التي هي ركن الصلاة، بيّن بأن ذلك يكون مشروعا، بمعنى يشرع للمأموم أن يقرأ وليس بواجب، فقال ويسن أي له للمأموم القراءة، متى؟ قال في سكتات الإمام وسرية، بمعنى أن المأموم لا يقرأ حال جهر الإمام لا في الفاتحة ولا في غيرها، لأنه مأمور بالإنصات ومأمور بالاستماع، فإنما يقرأ متى؟ إذا سكت، وهو يسكت قبل الفاتحة ويسكت غالبا بعد الفاتحة أو قبل الركوع، فهنا ينتهز سكتات الإمام فيقرأ فيها. أيضا في الصلاة السرية، فالغالب أن الإمام، وهذا هو المشروع على ما مضت الإشارة إليه، أنه لا يرفع صوته ولا يجهر بالقراءة، إذن المأموم يشرع له، يسن له وليس بواجب أن يقرأ في هذا أو في هذه الصلاة. أيضا قال إذا لم يسمع لبعد، بمعنى كان، طبعا ليس الآن كما مثل الآن بالمكبرات، سابقا إذا كان المسجد كبير يعني غالبا يكون مدى الإمام شيئا محدودا، فإذا كان عدم السماع للبعد بسبب البعد فهنا يقرأ الإمام والمأموم حتى وإن كان الإمام يقرأ، لأنه لا يسمع ولا يشوش عليه لأنه بعيد عنه. قال بأنه يشرع له هذه القراءة للبعد لا للطرش، والطرش هو ثقل السمع لا يسمع، قد يكون الإنسان قريب لكنه لثقل سمعه لا يسمع قراءة الإمام، فهذا لا يشرع له القراءة، لأن قراءته يشوش على من بجواره ممن يستمع قراءة الإمام، لكن البعيد لا يمنع من ذلك لأنه لا يشوش على أحد، لأنه لا يسمع، من حوله لا يسمعون قراءة الإمام بسبب هذا البعد. ثم ذكر أحكاما متعلقة بهذه الجماعة ومتابعة الإمام، فقال وحرم عليه أي على المأموم مسابقة إمامه في أفعال الصلاة، بمعنى يحرم، وهي حرمة، يحرم على المأموم أن يسابق إمامه، بمعنى أن يسبقه، فإذا أراد الإمام أن يركع تكبيرات الانتقال تكون في مرحلة الانتقال، يكون ما بين الركن إلى الركن الذي يليه، فالأصل في حال الهوي للسجود أن يقول الله فلا ينتهي، بمعنى يبتدئ التكبير في حال انحنائه إلى أن ينتهي عند سجوده، فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو ساجد، وإنما بينهما، فهذه تكبيرات الانتقال تكون في وقت الانتقال، فقد يكون الإمام مبادرا وقد يكون ثقيلا أيضا في الحركة، فإذا قال الله أكبر يكون المأموم سابقا له، فهنا إذا كان في الإمام نوع من الثقل يؤخر التكبير لكن يقوله وينتهي منه قبل أن يضع رأسه وجبهته على الأرض، فيقول الله أكبر حيث أن لا يسبقه أحد، فهذه المسابقة للإمام أن يسبقه في الأفعال هي محرمة. وذلك خص الأفعال أي دون الأقوال، بمعنى لو سبقه في قراءة الفاتحة فانتهى من الفاتحة قبل أن يفرغ الإمام من فاتحته في الصلاة السرية لا حرج، انتهى من التسبيحات الثلاث قبل أن ينتهي لا حرج، إذن الذي حصل فيه النهي هو ما يتعلق بالأفعال. قال وكره موافقته، بمعنى أن يكون موافقا له مثله سواء بسواء، لم يسبق لكن كان نزولهما معا ووضع رأسهما معا واعتدالهما معا وركوعهما معا في آن واحد، هذه مكروهة. إذن هنا مسابقة تكون محرمة وموافقة تكون ماذا؟ مكروهة. إذن ما الذي يبقى بعد ذلك؟ المتابعة، بمعنى أن يأتي تبعه بعده، بمعنى يشرع الإمام في الفعل فيأتي هذا بعده يتبعه في ذلك فهو تابع له. أيضا لا يكون ذلك بتخلف كبير، يعني بعض الناس لعل الإمام يرفع وينتهي من التشهد الأول وهو ما زال في سجوده فيتأخر، هذا أيضا مكروه، إن ترتب عليه انتقال الإمام إلى ركن آخر وركن بالكلية هذا قد يكون مؤثرا على الصلاة مفسدا لها، إذن التخلف أيضا منهي عنه، فالذي ينبغي للمأموم هو المتابعة، والمراد بالمتابعة أن يبدأ بعد شروع الإمام بهذا الفعل ركوعا أو سجودا أو نحوا من ذلك. ثم ذكر بعد ذلك وختم به هذا الباب المتعلق بالجماعة ما يسن للإمام فيما يتعلق بهذه الصلاة، قال وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، أن يجمع بين الأمرين، أن يخفف فلا يكون منفر بالتطويل على الناس، فإن فيهم المريض وذا الحاجة ومنهم من يكون له أمر يعني لو أطال شق عليه ذلك، فهو يخفف في الصلاة، لكن هذا التخفيف لا يؤثر على أركان الصلاة ولا في واجباتها، وهذا هو الإتمام، بمعنى يأتي بكل شيء على تمامه على ما مضت الإشارة إليه من تحقيق الاطمئنان أو التسبيحات ونحوها. فهنا أيضا مما يسن أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذه في كل صلاة تكون الأولى أطول من الثانية، وهذه من السنة. إذا أقيمت الصلاة قال فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى إذا أقيمت هذه الصلاة الحاضرة التي تقام لها الصلاة فلا صلاة من النوافل ولا من السنن إلا هذه التي تؤدى في وقتها، حتى ولو كان الإنسان يقضي فوائد على ما مضت الإشارة إليه فأقيمت الصلاة فإنه يصلي هذه الصلاة المكتوبة القائمة المؤداة ولا يصلي شيئا غيرها مطلقا. طبعا قد يستثنى من ذلك ما يتعلق بالترتيب إذا كان لقضاء فائتة لا يترتب عليها تأخير، يعني من أقيمت الصلاة ولم يصلي الظهر تذكرها فمقتضى وجوب الترتيب أن يصلي الظهر أولا ثم يلحق بها، لكن على ما مضت الإشارة إلا وكان عليه فوائد كثيرة متعددة. ثم ختم ذلك بأن هذه الصلاة للجماعة على ما مضت الإشارة إليه أنها للرجال وواجبة على الرجال، فإذا استأذنت المرأة زوجها أن تأتي إلى المسجد لتصلي مع الجماعة سواء كانت ذلك صلاة فريضة أو صلاة تراويح، فقال وإذا استأذنت المرأة لمسجد كره منعها، أي يكره منعها ولا يحرم ذلك وإنما يكره ذلك، وعلى ذلك أنه لا ينبغي للرجل أن يمنع زوجه من المسجد إن طلبت ذلك، لكن يشترط في هذا الإذن وفي هذا الخروج أن تخرج كما يقال تفيثة، بمعنى أن لا تخرج متطيبة متزينة، وأيضا ألا يخشى عليها أو يخشى عليها من فساق أو نحو من ذلك من الفتن، فإذا كان يخشى عليها في شيء من الفتن فهنا له منعها، فيكون المنع ليس منعا لأجل الذهاب إلى المسجد والصلاة، وإنما لما يخشى عليها من فتن قد تتعرض إليه إذا كانت المنطقة مشهورة بأن فيها فساقا أو نحو من ذلك أو فتنة قد تعرض عليها في نفسها وخاصتها. قال ومع ذلك بأن ليس له ويكره له منعها، قال بأن بيتها خير لها، فأفضل للمرأة الصلاة في بيتها فهو أفضل من كل مسجد حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من عظيم الأجر والمضاعفة. باب أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من سلطان، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ولا خلف محدث ومتنجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، ولا خلف أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من حدثه دائم وعاجز عن ركوع وسجود ونحوهما، ولا بالغ خلف مميز في فرض، ولا رجل خلف امرأة. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى قدام إمامه أو عن يساره مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته ولو امرأة مع أخرى. ويصح اقتداؤه في المسجد مطلقا مع إمكان المتابعة وإن لم ير الإمام أو من وراءه، ولا يصح خارجه إلا بالرؤية، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء معه أو فوت رفقته. لما كان الباب السابق فيما يتعلق بالجماعة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك إمام ومأموم، فكانت مناسبة الاتيان بالباب الذي يليه هو الأحكام المتعلقة بالإمامة، فقال بأن الأولى في هذا التقديم للإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، والمراد بالأقرأ ليس الأكثر، المراد بالأقرأ هنا ليس الأكثر قرآنا أو أخذا للقرآن، وإنما المراد بالأقرأ الأجود في القراءة بمعنى الذي يحسن القراءة الذي يخرج الحروف من مخارجها، فهنا هذا هو الأقرأ بمعنى الذي يعد أحسن في القراءة من غيره. فإذا كان إنسان يحسن القراءة وليس المراد أن يكون حسن الصوت أو منغما للتلاوة وإنما مخرجا للحروف من مخارجها على وجه صحيح فهذا هو الأقرأ، لكن يشترط في هذا الأقرأ أن يكون ماذا؟ العالم فقه صلاته، بمعنى أن يكون قارئا لكنه لا يفقه في الصلاة شيئا، فهذا قد تعتريه بعض الأحكام لا يحسن فلعله يخل بعد ذلك، لكن لا يلزم أن يكون فقيها في سائر الأمور، لكن يكفي في ذلك أن يكون في فقه الصلاة. ثم بعد ذلك أي بعد الأقرأ العالم بالفقه الصلاة يكون الأفقه بمعنى دون القراءة، فيكون الأفقه الذي هو يعد فقيها يقدم على غيره أي غير الفقيه إن استويا مثلا في القراءة. ثم بعد ذلك إذا استوى في هذه الأمور أو نحوها كان النظر في الأسن أي الأكبر سنا، بمعنى استووا في القراءة وحسن القراءة استووا في الفقه فينظر بعد ذلك أكبرهما سنا فيتكون التقديم له، فهذه بعض ما يراعى فيما يتعلق بالتقديم للإمامة. إذا كان هؤلاء الجماعة في بيت أو في مسجد كان التقديم لصاحب البيت ولإمام المسجد الراتب، فقال وصاحب البيت وإمام المسجد أحق، بمعنى أحق من هؤلاء حتى ولو كان دونهم في الصفات، يعني لم يكن هو الأقرأ لكنه قراءته صحيح ليست أميا كما ستأتي الإشارة إليه تصح صلاته، لكن ليس هو الأفقه منهم وليس هو الأقرأ منهم، فهو مع ذلك لأنه صاحب البيت أولى من غيره. وكذلك إذا كان هو إمام المسجد الراتب ليس حافظا وليس هو الأقرأ فجاء بعض المقرئين الحسنين لا يقدم عليه، بل صاحب المسجد وإمام المسجد الراتب يقدم عليه، يستثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا من سلطان الذي هو ولي الأمر العام، فإن ولايته العامة تجعله مقدما في الإمامة وتجعله أيضا مقدما حتى في بيت الإنسان في نفسه. ثم لما ذكر ذلك من حيث الأولوية بمعنى من يقدم في هؤلاء وهم صالحون للإمامة أراد أن يبين من لا تصح إمامتهم، بمعنى السابق إذا اجتمع جماعة كلهم يصلح للإمامة فمن يقدم، أما هنا الآن من الذي لا تصح إمامته ولا يصح الاقتداء به ولا الصلاة خلفه؟ قال ولا تصح الصلاة أي خلف فاسق، الفاسق سواء كان في عقيدته أو كان في عمله بمعنى ارتكب حدا موجبا للحد ارتكب كبيرة، والفاسق على ما سيأتي في كتاب الشهادة من ارتكب كبيرة من زنا من شرب للخمر من سرقة ونحوها، أو أصر على الصغيرة كذلك، فالمصر على الصغيرة يحكم بفسقه على ما ستأتي الإشارة إليه، طبعا إلا إذا استوى الناس كلهم في هذا الأمر نسأل الله السلامة. وأيضا قد يكون الفسق فيما يتعلق بالاعتقاد، فمثل هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، استثنى من ذلك ماذا؟ الجمعة والعيد، فإن كانت الصلاة صلاة جمعة وكان ولي الأمر أو من عينه ولي الأمر فاسقا لا من جهة اعتقاده أو من جهة عمله فهنا يصلى خلفه لئلا تترك الجمع والأعياد، لكن استثنى من ذلك أنه يتعذر الصلاة خلف غيره، بمعنى إذا كان هناك أكثر من مسجد لكبر المدينة واتساعها أو لانقسامها وكان أحد المسجدين إمامه فاسق والآخر إمامه عدل فهنا يتجه إلى الإمام الفاسق لأنه يمكن ذلك، لكن إن لم يكن في البلد إلا هذا الإمام سواء كان هو ولي الأمر والأمير أو كان نائبا عن الأمير فهنا على كل حال يصلى خلفه ولا يكون ذلك عذرا في ترك الجمعة أو في ترك الأعياد. قال: ولا خلف محدث، فلا يصلى خلف الإنسان المحدث، لأن الصلاة من شرطها ماذا؟ الطهارة، فلا تصح من غير متطهر. فإذا كان هذا الشخص محدثا فإنه لا تصح الصلاة خلفه، ولا المتنجس أي بثوبه أو ببدنه نجاسة، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو ببدنه نجاسة فلا تصح صلاته. وإذا لم تصح صلاة الإمام فلا تصح صلاة المأمومين خلفه، لأنه إذا بطلت صلاة الإمام، وهذه قد مضت معنا، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عن المأمومين أمورا وأحكاما، ومنها ما مضت الإشارة إليه، يحمل عنه ركن الصلاة وهو ما يتعلق بقراءة الفاتحة. فإذا بطلت صلاة الإمام لكونه محدثا أو لكونه متنجسا، والطهارة من الحدث والنجس شرطان لصحة الصلاة، فمعنى ذلك بطلت صلاة الإمام فبطلت صلاة المأمومين. قال: استثنى من ذلك فإن جهل، أي هذا الأمر، جهل الحدث حتى انقضت، أي الصلاة صحت لمأموم، بمعنى أن الإمام صلى وهو محدث لكنه لم يكن عالما بذلك، وإنما كان جاهلا بذلك، بمعنى كانت عليه جنابة وهو لم يشعر، بمعنى احتلم في الليل ولم يشعر بالجنابة، فتوضأ وضوء الصلاة ثم أتى وصلى معتقدا بأنه متطهر، والمأمون كذلك يعتقد بأن إمامه متطهر، ثم انقضت الصلاة فتبين بعد ذلك للإمام أنه كان محدث، ما حكم صلاته؟ هو باطلة، لا تصح بحال، لأنه تبين بأنه صلى وهو محدث وصلاته غير صحيحة. ما حكم صلاة المأمومين؟ صحيحة، وهذه في قصة عمر، فقد صلى رضي الله عنه بهم وهو على جنابة، ما تبين له إلا بعد ذلك، فلم يأمر أحدا بالإعادة. هنا صحة صلاة المأموم إن لم يعلم هو بحدث الإمام ولا بنجاسته، وإذا لم يعلم الإمام نفسه بحدث نفسه وبنجاسته. أما إن علما أو علم أحدهما بحاله فإنها ماذا؟ لا تصح صلاتهما معا، بمعنى الإمام صلى محدثا لأمر أو لآخر وهو يعلم بحدث نفسه، هل تصح صلاة المأموم؟ على ما مضت الإشارة إليه وهو قول ولا خلف محدث لا تصح، فلا تصح صلاة خلف محدث إلا إذا كان المأموم والإمام لا يعلمان بالحدث. أما إذا كان الإمام يعلم بحدث نفسه، بمعنى طبعا قد يقول القائل كيف يعرف يعلم المأموم بحدث الإمام؟ يعلم إذا تبين له، بمعنى كما يقال هنا الإمام صلى محدثا، إن قلنا إن كان عن جهل ثم تبين له ذلك فإنه لا يعلم أحدا، وهو الذي يقضي صلاته، لأنه صلى على غير طهارة فصلاته غير صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. إن كان عالما فأخبر أحدا بعد ذلك، أو علم أحد بأن الإمام كان على حدث، فإنه يعيد، وإلا فيكون جاهلا، والله سبحانه وتعالى قد رفع ذلك عنه الإسم. لكن الشاهد وهو المسألة هنا أنه إذا كان يعلم المأموم أو الإمام بحدث نفسه أو بنجاستهما فإنه صلاتهما جميعا لا تكون صحيحة. قال: وهو رابعها ولا خلف أمي، أي لا تصح الصلاة خلف أمي. من هو الأمي؟ ما المراد به؟ جاء بيانه. قال: وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا يحفظها، يخطئ فيها، يقدم كلمة عن كلمة أو آية عن آية، ولا يحفظها حفظا جيدا، فيقرأ بعضها ويسقط بعضها، يقدم شيئا يؤخر شيئا، فهذا هو الذي لا يحسن الفاتحة. فإذا كان هذا لا يحسن الفاتحة فهو أمي، لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن كان مثله، الذي يحسن الفاتحة لا يصح له أن يقرأ خلف ذلك، أو يدغم فيها، أي في الفاتحة، حرفا لا يدغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا هو الأمي الذي لا يحفظ الفاتحة، لا يرتب كلماتها وحروفها وآياتها، أو يحصل منه إدغام، والإدغام هو الإدخال، فإذا أدخل حرفا في حرف آخر فلم ينطق به وهذا الحرف غير مدغم في الأصل، أو لحن في هذا لحنا وهذا اللحن يحيل المعنى يغيره، فعند ذلك لا تصح الصلاة خلفه، ولا تصح الصلاة خلف هذا إلا لمثله. فمن اللحن الذي يقولون بأنه لا يحيل المعنى كسرة الدال في الحمد، لو قال الحمد لله لكن كسر فقال الحمد لله، هذا لا يغير في المعنى، وهو لحن ينبغي تصحيحه ويجب تصحيحه، لكنه لا يحيل المعنى، لكن بعض اللحن يحيل المعنى يغيره. فمثلا في قوله أنعمت عليهم، فالتاء هنا مفتوحة للخطاب، فلو قال أنعمت عليهم أصبح القارئ هو المنعم، تغير المعنى، فهذا لحن يحيل المعنى. أو بدل أن يقول إياك الذي هو خطاب فتحة الكاف للمخاطب، قال إياك للمؤنثة، أو نحو من ذلك من الأمور التي تحيل المعنى. فهذا اللحن إذا كان يغير المعنى يحيله فهو ما يسمى باللحن الفاحش الذي لا تصح الصلاة معه، والكلام خصوصا فيما يتعلق بالفاتحة التي هي ركن الصلاة. بمعنى إنسان قد يقوم يحسن الفاتحة وأتقنها إتقانا جيدا، ثم بعد ذلك في قراءة سورة أخرى حصل فيه شيء من اللحن، هذا لا يخيب بالصلاة، طبعا الأولى عدمه وغير ذلك، لكن لا يقال بأن الصلاة تصبح غير صحيحة أو نحو من ذلك، لأنه حقق الركن فيما يتعلق بالفاتحة. أيضا ممن لا تصح إمامتهم وهو خامسهم وقد ذكر ثمانية، قال من حدثه دائم، وقد مر معنا من حدثه دائم مثل من به سلس بول أو استطلاق في ريح أو نحو من ذلك، فهذا على ما مضت الإشارة إليه، فإنه يعد طهارته طهارة ضرورة، ولذلك قلنا بأن هناك سيكون نية الاستباحة، فمثل هذا ما زال حدثه قائم لكن ليس له ولا يستطيع غير ذلك، فكانت هذه طهارته، فيعتبر كأنه ما زال محدثا، فعند ذلك مثل هذا لا تصح إمامته لغيره من الصحاء لأن طهارتهم كاملة. ولا أيضا عاجز عن ركوع وسجود ونحوهما، أي من أركان الصلاة وأفعالها، فإذا كان إنسان به مرض في ظهره وصلبه لا يستطيع أن يركع، إذن أخل بركن، لكن هو معذور في ذلك بالنسبة له، أو لا يستطيع أن يسجد لمرض معين في عينه أو في صلبه أو ما شابه ذلك فلا يستطيع السجود، مثل هذا وهذا الخلل لا يكون إماما للأصحاء، صلاته لنفسه صحيحة وهذا الذي يستطيعه وهذا الذي يطالب به ولا يطالب بغيره، لكن حديثنا الآن ليس عن ذلك، وإنما أن يكون إماما للأصحاء الذين يأتون بالصلاة بكامل أركانها وأفعالها فلا يكون إماما لهم. طبعا قد يستثنى من ذلك ولم يشر إليه ما يتعلق بإمام الحي الراتب إذا كان لا يستطيع القيام، ابتدأ الصلاة على هذه المطولات، لكن بمناسبة ذكرها إذا كان إمام الحي الراتب أتى له عارض فلا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا ويصلي المأمومون في هذه الحال خلفه جلوسا، استثني من ذلك، لكن على اعتبار أن يكون هذا عارض وأن يكون من إمام الحي الراتب. أما إن كان إنسانا غير راتب أو هذه الإعاقة، بمعنى هذا إمام الحي لكن إعاقته ستكون دائمة، فإنه يكون غيره ولا يقدم بعد ذلك هو للإمامة. سابع هؤلاء الذين لا تجوز الصلاة خلفهم، قال ولا بالغ خلف مميز في فرض، فلا يجوز للمميز وهو من بلغ سن التمييع أتم السابعة فما زاد عن ذلك وهو لم يبلغ بعد، هذا لا يصح له الإمامة للبالغين في الفريضة. ومعنى ذلك أن إمامته في غير الفريضة ماذا؟ جائزة وصحيحة، بمعنى أن يكون حافظا للقرآن ويصلي بهم التراويح هذا لا حرج، فهم يصلون خلفه التراويح، لكن أن يكون إماما في الفرض فلا، لا يكون إماما لهم في الفريضة. ولا أيضا رجل خلف امرأة، فلا يصح أن تكون الإمامة امرأة، فتتقدم على الناس تصلي بهم. وهنا أطلق، وإن كان في المذهب أحيانا بعض التفصيل، إن كانوا جميعا أميين وليس فيهم قارئ مطلقا، والقارئة إنما هي مثلا امرأة، فعلى المذهب يجوز، لكن على أن تكون خلفهم لا أمامهم بنوع. لكن على كل حال الذي لا نقر عليه أنه لا تجوز صلاتها مطلقا، حتى لا في فريضة ولا في نافلة لا تجوز إمامة المرأة للرجال، فإذا لم تجوز لهم لا فريضة ولا في نافلة فلا تجوز في جمعة ولا عيد من باب أولى. بعد أن ذكر من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، ذكر فيما يتعلق بالوقوف أين يقف هؤلاء المأمومين بالنسبة للإمام، أين يكون وقوفهم، عن يمينه، عن خلفه، عن يساره، فقال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. فمعنى ذلك أن وقوف المأمومين خلف الإمام ماذا؟ سنة وليست بواجبة. ومعنى ذلك أنه يجوز لهم أن يقفوا ماذا؟ عن يمينه، أو أن يقفوا عن يمينه وشماله. فلو وقفوا عن يمينه وشماله لضيق المكان أو نحو من ذلك صح ذلك، ولو وقفوا كلهم عن يمينه صح ذلك، لكن السنة أن يكون وقوفهم إن كانوا عددا أن يكونوا خلف الإمام، وهذا هو قوله بالسنية. أما إن كان واحدا فجعل وقوفه عن يمينه واجبا، فقال: والواحد عن يمينه وجوبا. ومعنى ذلك أنه لو صلى عن يساره لا تصح صلاته هنا، وإن صلى خلفه لا تصح صلاته. إذن اختلف الحال، إذا كانوا جماعة السنة أن يكونوا خلفه، فلو كانوا يمينه صح ذلك، تقاسموه بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال صح ذلك كله، لكن الأولى أن يكونوا خلفه. لكن إن كان واحدا فإن صلى خلفه أو عن يساره كل ذلك لا يصح، وعلى هذا فيكون وقوفه عن يمين الإمام واجبا وليس فقط مجرد سنة. وبالنسبة للمرأة قال: والمرأة خلفه، أي تقف وجوبا خلفه، لا تقف أمامه ولا بجانبه. لما ذكر هذه الأماكن بالنسبة للمأمومين قال: من صلى قدام الأمام، أي أمامه، أو عن يساره مع خلو يمينه، أو فذا أي لوحده ركعة، لم تصح صلاته. فلو تقدم خلف الإمام أو صلى عن يساره ويمينه كان خاليا فاضيا ليس فيه أحد، أو صلى رجل فذا لوحده خلف الصف إما مع الإمام لوحده، أو كان صفا وصفوفا خلف الإمام ثم صلى لوحده لم يجد مكانا في الصف، صلى وحده خلف الصف وحده، كل ذلك قال ماذا؟ إن صلى ركعة لم تصح صلاته أي كلها، فعليه أن يستأنف هذه الصلاة إن وقف معه أحد. قال: في صلاة الفذ خلف الصف بأنها لا تصح ليس حكما خاصا بالرجل، بل حتى يتناول ماذا؟ يتناول المرأة. قال: ولو امرأة مع أخرى، بمعنى أن المرأة مع الرجل أو مع الرجال تصلي ماذا؟ خلفهم لوحدها، فهذا هو موضعها ولا حرج، بل هذا هو الواجب عليها. لكن إن كانت امرأتان أو أكثر، فإن صلت كل واحدة خلف الأخرى أو واحدة خلف اثنتين أو ثلاث، فالتي صلت لوحدها تكون ماذا؟ فذا، فلا تصح صلاتها، وهذا هو قوله: ولو امرأة مع أخرى. قال: ويصح، أخذ الآن فيما يتعلق في داخل المسجد في الاقتداء، ويصح اقتداؤه أي المأموم في المسجد مطلقا، مطلقا بمعنى رأى الإمام أو من خلف الإمام أو لم يرهما. قال: مع إمكان المتابعة. وهذا لعله إشكال أورده بعض الناس. الآن في المسجد النبوي توسعة، الصف الأول لا يرى الإمام ولا يرى من خلف الإمام، يعني هنا لعله قد يقال بأن من كان خلف الجدار إن لم يرى مباشرة فهو يرى المجاور، والمجاور يرى من يرى الإمام أو من وراءه. لكن في المسجد النبوي في التوسعة شرقية أو غربية، الصف الأول في الغالب ما يرى أحدا، لا يرى الإمام ولا يرى من خلف الإمام. فهنا بعضهم قد أورد شيئا من هذا الإشكال، فهل تصح ويصح الاقتداء والمتابعة في هذا المكان أو لا يصح؟ فهذا يزيل هذا الإشكال، فقال ويصح اقتداؤه أي المأموم في المسجد، بما أنه في المسجد تصح اقتداؤه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء رأى الإمام ومن خلف الإمام أو حتى لم يرهما، بما أنه يمكنه المتابعة، بمعنى يستطيع المتابعة إما برؤية من زجاج أو بسماع صوت أو نحو من ذلك يمكنه المتابعة، فهنا ماذا؟ يصح هذا الاقتداء. ولذلك كان شرطه إمكان المتابعة فقط ليست الرؤية، قال وصرح بذلك، قال وإن لم يرى الإمام أو من وراءه، فهذا ليس بشرط وليس بلازم إذا كان في داخل المسجد. أما إن كان هذا المأموم خارج المسجد قال لا يصح خارجه إلا بالرؤية. إن كان في خارج المسجد، ببيت خارج المسجد أو بحانوت ونحوه في خارج المسجد، فهنا لا تشترط اتصال الصفوف، وإنما طبعا إن لم يكن طريقا بمعنى ساحة كساحات الحرم وبجوارها بيوت ومساكن، ولعلها كما يقال أدوار يمكن الرؤية من خلال الشبابيك ونحوها، حتى ولو في بعض الصلاة يمكن ذلك، تمكن المتابعة بالرؤية، هنا تشترط الرؤية. إذا أمكنت المتابعة تشترط الرؤية لمن كان خارج المسجد، طبعا يشترط في ذلك نوع الشروط أن لا يكون هناك طريقا. فمثل هذا بمعنى الإنسان المقتدي إذا كان خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف يشترط ماذا؟ الرؤية، رؤية الإمام، طبعا لعلها لا تتحصل، لكن رؤية من يرى الإمام وهم المأمومين. فإذا تحققت الرؤية صحت المتابعة، إن لم تتحقق الرؤية لم تصح. فهناك فرق بين أن يكون الإنسان في داخل المسجد وبين أن يكون في خارجه، فكان في داخل المسجد فقط إمكان المتابعة حتى ولو كان لا يرى أحدا في سطحه مثلا، لكن أمكن المتابعة، لا يرى الإمام ولا من خلف الإمام تصح ذلك، كما قلنا خلف جدار ونحوه لا يرى الإمام ولا من خلف الإمام يصح. لكن من كان في خارج المسجد يشترط الرؤية في هذه الحال. لما ذكر ذلك ذكر من يعذر بترك الجمعة والجماعة الذي هو سابقا قد أشرنا إليه في صلاة الجماعة وأنها واجبة، قلنا على القادر. فمن هو غير القادر العاجز الذي يعذر في ترك الجماعة؟ فجاء ذكره وذكر هاهنا ثمانية أشخاص يعذرون بترك الجمعة والجماعة. فقال يعذر بترك جمعة وجماعة من؟ قال المريض، فالذي به مرض يشق عليه لا يستطيع، لا يقال أدنى مرض، إنسان به أدنى صداع أو ألم في إصبعه أو نحو من ذلك، لا، إنما مرض يشق عليه الذهاب إلى المسجد وحضور الجمعة والجماعة. أيضا ومدافعة الأخبثين، والمراد بالأخبثان البول والغائط، فإذا كان يدافعهما وهو في حاجة إلى إخراجهما فإنه ماذا؟ انشغاله بإخراجه الخبثين ومدافعتهما مانعا وعذرا له في ترك الجمعة والجماعة. أيضا قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه، فإذا كان قد حضر إنسان مثلا لو كان في مفازة وكان في جائعا ثم جاء وحضر هذا الطعام هو محتاج إليه جدا وأقيمت الصلاة، فهنا يأكل ويكون ذلك عذرا في ماذا؟ في ترك الجمعة والجماعة. أيضا قال وخائف ضياع ماله، إنسان له مال ويخشى أنه إذا ذهب سرق ماله، وأن هناك من السراق ومن لا يخشى الله سبحانه وتعالى قد ينتهز هذه الفرصة، ذهب الناس إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة أو إلى صلاة الجماعة، فينتهز إلى حوانيتهم أو نحو من ذلك، فمثل هذا يعذر في ترك ذلك. ولذلك الآن نجد في الأسواق الحديثة لابد أن يكون هناك رجال للأمن يحفظون ذلك، لأنه إذا علم السراق واللصوص وقطاع الطريق بأن الناس كلهم يذهبون وليس هناك من يحرس ماله أو من يوكل أحد في حراسة ماله توجهوا إلى هذه الحيوانات وسرقوها، أو رجل مثلا في بادية يعلم بأنه إذا ذهب وذهب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة سرق حلاله وبهائمه أو نحو من ذلك، أو مزارع في وقت الحصاد وقد وضع زرعه في البيادر ونحوها فلو ذهب خشى أن السراق أتوه وسرقوا ماله وليس هناك من حافظ من كلب أو نحوه، فهنا يعذر إذا كان يخشى ضياع ماله، إن كان لا يخشى والناس في أمان والمكان معروف ولا يخشى ذلك فهذا لا يكون عذرا، إنما العذر إذا كان يخشى وهذا الذي قيل ضياع ماله، أو إنسان مثلا وضع، وهذا قد يحصل أحيانا من الجلابة في صلاة الجمعة يأتون بحلالهم وأشيائهم، فإن كانوا يخشون بأنهم إذا دخلوا إلى صلاة الجمعة سرقت أموالهم وخافوا من ضياعها فيكون ذلك عذرا. قال: وخائف ضياع ماله أو موت قريبه، إن كان له إنسان مرض قريب كما يقال يعاني النزع والموت ويخشى موته، أو هو في تمريضه فيخشى إن ذهب وتركه أدى ذلك إلى مضاعفة حاله ولعله قد يموت في هذه الحال، فهذا يكون عذرا. أو كان يعاني النزع فيكون عنده في تلقينه وملاحظته في آخر ساعاته فيكون ذلك عذرا له. أو ضررا فيخشى الضرر، وهذا الضرر قد يكون من السلطان وقد يكون من غيره من مطر ونحوه، فإن كان يخشى ضرر السلطان والسلطان قد يكون محقا وقد يكون أحيانا جائرا ظالما، فإن كان السلطان في نوع من الجور والظلم وأراد أن يلزمه بشيء أو كان له شيء من الأمور فأراد أن يأخذه وهو يخشى على نفسه أنه إذا خرج جاء حجابه وأعوانه فمسكوا به فكان ذلك عذرا في التخفي وعدم حضور الجمعة والجماعة، أو أيضا الخوف من المطر، كان المطر غزيرا فيخشى أنه إذا ذهب تضرر أو زلق في الوحل ونحوه فيكون هذا مانعا من حضور الجمعة وأيضا الجماعة. أو ملازمة غريم ولا وفاء معه، كان له غريم بمعنى استدان من إنسان وليس وحل الأجل وليس له وفاء، ليس عنده مال يرد دينه وهو يخشى أنه إذا خرج كان هذا الغريم يلازمه بعد ذلك لا يتركه مطلقا، فهنا إذا كان يخشى ملازمة الغريم لكن شرط وقيد أنه لا وفاء له، ليس عنده وفاء يستطيع أن يفيه، فهنا هذا يجوز له التخلف. أما إن كان عنده وفاء لكن يريد التهرب فهذا ليس عذرا، بمعنى مماطلا هو غني ويستطيع السداد وقد وجب عليه السداد فهذا ليس عذرا في التخلف، إنما إن كان عاجزا ويخشى أن هذا الغريم لا يرعى حقه في ذلك ولا ينظره إلى ميسرة فهذا عند ذلك كان ذلك عذرا له. قال: أو فوت رفقته، بمعنى رفقة في السفر ولو اشتغل بالصلاة معهم في الجماعة ونحو من ذلك ذهبوا وتركوه، أو حافلة تمر للحج ونحوه وهي الآن ستمضي هم مسافرون ولا يريدون أن يصلون الجمعة، فهو لو انتظر صلاة الجمعة ذهب هؤلاء ولا يتيسر له بعد ذلك رفقة غيرهم، فهنا إذا خشي فوات هذه الرفقة كان ذلك عذرا في ترك الجمعة والجماعة. فهذه ثمانية أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.